بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة يا رب العالمين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نحن مع الدرس الثاني من دروس مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، أو مسائل العقيدة في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ونحن لازلنا في المجلد الأول وفي بداية الكتاب، ولدينا إن شاء الله تعالى جملة من المسائل فيما خصصناه في درس هذه الليلة. وأسأل الله أن يعينني وإياكم على هذه الرحلة في مكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنها رحلة طويلة لكنها جميلة، قد تكون شاقة في بعض فصولها ومواضعها، لكنها ستكون عاقبتها إن شاء الله تعالى حميدة في تأصيل وعلم ونفع. وكيف لا نشرف ونحن نجلس تلامذة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أيها الإخوة في الله، أدعوكم ونحن في بداية في هذا الدرس العملي الذي نبتدئ به من خلال هذا المجموع، أدعوكم إلى الصبر وإلى الاحتساب وإلى قراءة الكتاب قبل، واستعينوا بالله، فإن الإنسان إذا استعان بالله عز وجل أعانه. الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المجلدة افتتح بالحمد لله، وذكر الآيات وذكر تعظيم الله عز وجل، وكأن الشيخ ابن قاسم رحمة الله عليه وعلى ابنه الشيخ عبد الرحمن وابنه محمد، كأنه اختار هذه المقدمة، إما هي مقدمة لإحدى الرسائل أو لأحد الكتب، أو وجدها هكذا فجعلها كأنها مقدمة لمجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. لذلك افتتحها بالحمد وذكر الرسل، وختمهم بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، ويعني ذكر ما ذكر الله عز وجل من حفظ القرآن ومن حفظ السنة. وهذه افتتاحية عظيمة ذات مدلول عميق، لأن الافتتاحية إما أن تكون بخطبة الحاجة، وهذه كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع، وأحيانا تكون الافتتاحية بجوانب من الآيات والذكر والتعظيم وشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه الافتتاحية هي من هذا المعنى. طيب، ما الذي ذكره الشيخ في هذا؟ انتبهوا معي أيها الإخوة، في صفحة 4 و5 ذكر الشيخ في هذه المقدمة طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأنها من طاعة الله تعالى، وذكر أدلة على ذلك، لكنه أشار إلى مسألة مهمة، وهي أنه ورد ذكر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء به في نحو 40 موضعا من القرآن. وأنا أدعو أحد الإخوة الحاضرين أن يستقصيها، أن يتحفنا باستقصاء لهذه الآيات من كتاب الله التي تأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. لماذا؟ لأن لها أهمية كبرى في دلالة السنة، وأهمية كبرى في الرد على القرآنيين الذين يزعمون أنهم إنما يأخذون بالقرآن، وأما السنة ففيها الصحيح والضعيف واختلطت الروايات إلى آخره. ففي هذا رد ونقض لمثل هذه المذاهب، مع أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر في ما بعد ذلك صفحة 6 و7 مسألة مهمة، وهي الفرق بين ثبوت القرآن وثبوت السنة. فثبوت القرآن مقطوع به، حفظه الله، وما يقال في علوم القرآن من ترتيب السور ونحو ذلك هذا كله لا يقدح في المقطوع به من أن القرآن الكريم وصل إلينا ثابتا، وجمع القرآن وإجماع الصحابة عليه دليل على ذلك. فإذا وقع في بعض الروايات أن بعض الصحابة قال إن سورة تقدم على سورة أو نحو ذلك، فهذا هو اختلاف فيما بينهم، لكنهم أجمعوا في النهاية على العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم في آخر رمضان، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في رمضان يعارضه جبريل القرآن في كل سنة مرة، وفي آخر سنة عارضه بها مرتين. فهذه العرضة الأخيرة التي يقولها العلماء هي التي كان يتلو بها الصحابة، وهي التي بقيت في حفظ الصحابة مرتبة، ومن ثم جمع المصحف على ذلك. القسم الثاني السنة النبوية، سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهذه بيّن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في صفحة 6 و7، بيّن كيف أن الله هيأ لهذا الدين أئمة الحديث بما قاموا به من دور عظيم جدا لا يوجد في أمة من الأمم في حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هنا ذكر الشيخ بعد هذا قضية مهمة جدا يمكن أن نجعلها قاعدة، يعني القاعدة الأولى التي استخلصناها أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله. قاعدة الآن سنذكرها، وهي ذكرها بعد ذلك في أواخر صفحة 7 وصفحة 8، وهي الحاجة إلى الإيمان واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم من حاجة الناس إلى الطعام والشراب. وهذه قاعدة عظيمة جدا تعطي المسلم منهجا في الحياة. حاجته إلى الإيمان وإلى اتباع ما جاء به الرسول أعظم من حاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا قالوا الطعام والشراب إذا فات حصل الموت في الدنيا، لكن الإيمان واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا فات حصل العذاب، حصل العذاب. وهناك فرق بين الحالتين، ولهذا نحن نقول هناك فرق كبير بين حضارتنا وحضارة الكفار من الغرب ومن الشرق. حضارتهم مادية لا يريدون إلا الحياة الدنيا، وحضارتنا إيمانية تنبع من الإيمان ثم تعمر الحياة بروح الإيمان. يجب ألا يغيب هذا عن بال المسلمين والمربين والمدرسين والمصلحين والأسر والصغير والكبير، أن حضارتنا قائمة على الإيمان واتباع الكتاب والسنة أولا، ثم نعمر الحياة ونبنيها بهذا الإيمان بخلاف منهج الأعداء. طيب، في صفحة 8 لاحظوا معي، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله تبارك وتعالى حبب إلى العباد الطاعة وإن كان فيها مشقة، لأن الشريعة الإسلامية لا تدعو إلى المشقة، يعني الشريعة الإسلامية لا تقصد إلى المشقة، لكن الشريعة الإسلامية في عباداتها ما قد يكون مشقة، انتبهوا لهذا. ومن ثم حبب الله عز وجل إلى العباد، لاحظوا معي، العبادة والإيمان والتقوى على الرغم مما قد يكون فيها من تكاليف. وذكر شيخ الإسلام في صفحة 8 أمثلة لما هو شاق لكن حببه الله إلى العباد لبناء هذا الدين. ذكر أهل الحديث حبب الله إليهم مشقة طلب الحديث والرحلة فيه بطريقة وبأمثلة عجيبة لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قال لك قائل كيف أن العلماء كانوا يرحلون ويتعبون يصيبهم الفقر والمرض والغربة العجيبة ومع ذلك حبب إليهم طلب الحديث ويتلذذون به؟ قال لحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، حبب الله إلى العباد الرحلة إلى البيت العتيق مع المشقة العظيمة. كيف؟ لبقاء هذا الركن مع أنه بعيد شاق على الناس ولا يزال إلى يومنا هذا شاق، ومع ذلك حبب الله. شوف الشوق الذي يجده أقصى إنسان يعيش في أقصى مكان أو جزيرة في الكرة الأرضية، حبب الله إليه الرحلة والحج إلى البيت العتيق. ثالثا ذكر مثال، حبب الله الجهاد بالنفس والمال لحفظ دين الله عز وجل وليظهر على الدين كله ولو كره الكافرون مع مشقة الجهاد. كذلك أيضا حبب الله عز وجل إلى العباد الإيمان والطاعة واتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لحفظ أنفسهم في الدنيا والآخرة ولإقامة دين الله عز وجل. من هنا أيها الإخوة، فإن المثال هنا الذي من أجله ذكر هذه الأمثلة وأراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو مشقة طلب الحديث عند أهل الحديث حتى تميزت هذه الأمة بعلم الإسناد، وصارت هذه الأمة كما جاء في الأدلة الكثيرة لا تجتمع أمتي على ضلالة. وفائدة هذا أن الأمة إذا تلقت كتابا من كتب السنة بالقبول وجب الأخذ به لأنها لا تجتمع على ضلالة. الأمة إذا تلقت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابتة صحيحة بالقبول ليس فيها شذوذ ليس فيها علة، فإنها أي الأمة يكون اجتماعها حجة في هذا لأنها لا تجتمع على ضلالة. طيب، انتقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد هذه المقدمة في صفحة 12 إلى 17 إلى قاعدة في الجماعة والفرقة. افتتحها بالآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. انتبهوا معي هنا، هذه سماها أو سميت قاعدة في الجماعة والفرقة. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لاحظ معي، ما وصى به نوحا أول الرسل، والذي أوحينا إليك آخر الرسل، وما بينهما وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. بماذا وصاهم؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فصار في هذا دلالة على وجوب إقامة دين الله عز وجل والاجتماع عليه ونبذ الفرقة. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم عن الضمير في قوله أقيموا ولا تتفرقوا. انتبهوا معي، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، هل هو عام لجميع الرسل وأتباعهم أم هو خاص بنا؟ انتبهوا معي، أقيموا الدين نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد، أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه مبنية على قضية الإسلام العام والإسلام الخاص، وكثيرا ما يقع الخلط فيها. قوله أقيموا، هل الخطاب لنا لأن هذه الآية نزلت في كتابنا، أم هو خبر عن أن الله أوحى ووصى وشرع لجميع الأنبياء أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ يحتمل العموم ويحتمل الخصوص، وهما قولان للمفسرين. لكن انتبهوا معي، إذا قلنا بالعموم فهل يدخل في من سبق وما أوحينا إليك يا محمد؟ انتبهوا، يعني هل قوم نوح، نوح وقومه، أو عيسى وقومه، أو موسى وقومه، هل هم داخلون ضمن هذه الآية فهم مأمورون بما أوحى الله إليهم وبما أوحينا إليك يا محمد؟ نحن نعلم أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شريعة خاتمة وناسخة لما قبلها، فكيف يقال أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه؟ انتبهوا معي. الجواب كما هو من مضمون كلام شيخ الإسلام إنه يحتمل هذا وهذا، لكن لكل من الاحتمالين مورد. فإن قلنا هو عام لجميع الرسل فيكون المعنى أقيم الدين، أي أصول الدين من الإيمان والتوحيد وطاعة الله واتباع ما جاءت به رسله بحسب كل شريعة، فيكون أصل الدين الذي أمر به جميع الرسل هو ما قام عليه هذا الأساس، وهو معنى الإسلام بمعناه العام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، وأساسه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر به قوم نوح، قوم إبراهيم، قوم موسى، قوم عيسى، وأمرنا به نحن. فيكون الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه هو أصل الإيمان والتوحيد وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا قلنا إن الخطاب في قوله أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه هو خطاب لنا، لاحظوا معي، وهو خاص بنا، فيكون في هذه الحالة نحن مأمورون بالأمرين، أحدهما ما اتفقت عليه الأنبياء من أصول الدين، والثاني ما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من تفاصيل الدين والشريعة، فنحن مأمورون بإقامة ذلك وعدم التفرق فيه. انتبهتم معي؟ طيب، هل يمكن أن نقول يقصد بالآية مجموع الأمرين؟ الجواب ها نعم، لأن قلنا هل، ما قلنا بالهمزة. هل يمكن؟ نقول نعم، يمكن أن نقول يقصد به مجموع الأمرين. فإن قصد به أصل الدين والتوحيد وطاعة الرسل فيكون هذا عام لنا ولمن قبلنا من الأمم، وإن قلنا أقيمه هو خطاب لنا فيدخل في ذلك الأصل الأول، وأيضا يضاف إليه ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ماشي هذا؟ طيب، لاحظوا معي هنا في هذه القاعدة، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية يشرح هذا في صفحة 14 أعلى الصفحة، قال وهذا يقتضي عدة أمور أو تضمن الكلام عدة أشياء. ما هي هذه الأشياء الأربعة؟ لاحظوا معي كيف جمع بين القولين، أنه شرع على الدين المشترك وهو الإسلام والإيمان العام، والدين المختص بنا وهو الإسلام والإيمان الخاص. ثانيا أنه أمرنا بإقامة هذا الدين كله المشترك والمختص ونهانا عن التفرق فيه. ثالثا أنه أمر المرسلين بإقامة الدين المشترك ونهاهم عنه، يعني أمرنا وأمر المرسلين. الرابع أنه لما فصل بقوله والذي أوحينا، فصل بقوله والذي أوحينا إليك بين قوله ما وصى به نوحا وقوله ما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أفاد ذلك، أي ذلك المعنى. ليه؟ لأنه يقول أمرنا نحن وإياهم، لأنه جعل ما أوحينا إليك بين نوح وبين بقية الأنبياء، وهذا واضح جدا. وعليه يرد سؤال يتعلق بحوار الأديان كثيرا ما يرد، وقد أشرنا إليه في أكثر من درس نظرا لكثرة الخلل فيه، ألا وهو إنه هل اليهود والنصارى الموجودين الآن أو الذين جاءوا بعد بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم يصح لهم دين وتوحيد وعبادة مستقلة بهم؟ نقول لا، هذا أمر مقطوع به، ولهذا صار خلافهم لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم هو شقاق ومخالفة، ومن ثم لا يمكن أن يحكم لهم بحكم الإسلام. انتبهوا معي، لا يمكن، لأنهم لا يتبعون ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لو قالك ما الدليل؟ قلنا الأدلة كثيرة، لكن منها هذه الآية، ما وصى به نوحا أوحينا إليك إبراهيم موسى وعيسى، الكل واحد. فمن لم يتبع ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما أوحاه الله إليه فهو إيش؟ فهو كاذب، مكذب، مناقض لدين الإسلام. طيب، هنا يذكر لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في صفحة 14 ما سبب التفرق، هو يتكلم في هذه القاعدة عن وجوب الجماعة، ما سبب التفرق؟ فذكر سببين، أحدهما البغي، يعني سبب التفرق البغي، بأي شيء؟ إما بتضييع الحق أو بالتعدي للحدود. لاحظوا معي، إما بتضييع الحق بترك واجب أو بتعدي الحد، بأي شيء؟ بفعل المحرم. يعني لو قال لك قائل نقيم الدين باتباع الكتاب والسنة، هذا واضح جدا، لكن كيف يكون التفرق؟ قالك يكون التفرق بإيش؟ ها؟ بأحد الأمرين، إما بتضييع الحق وترك الواجب، تضييع السنة وترك الواجبات، التخلي عن بعض الأحكام تركها إلى آخره، هذا تفرق وافتراق عن الحق، وإما بمجاوزة الحد، وذلك بفعل ما حرم الله عز وجل، ويدخل في ذلك الابتداع في الدين. ومن هنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يتكلم في هذه الصفحة والصفحة التي تليها بقضية مهمة جدا، وهي ما قد يقع أحيانا من خلاف بين العلماء والعباد، تنبهوا معي، بين العلماء وبين العباد. العباد يقول روح الدين هو العبادة والطاعة والذكر وإلى آخره، وهذا حق. العلماء يقول روح الدين هو الأثر والعلم، وهذا حق. كل من الفريقين معه حق، لذلك لا يجوز أن يعتدي أحدهما على الآخر، فيقول أحدهما الحق معي والآخر ليس معه الحق. والوسط هو أن الأصل كما عرفناه في سيرة وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الكرام وفي علماء السلف المعتبرين قديما وحديثا، أنهم يجمعون بين العلم والعبادة، يجمعون بين الأمرين، بين الظاهر والباطن. انتبهوا، بين علم الظاهر ومعرفة السنة والتزامها والدعوة إليها، وبين الباطن من الإيمان والخوف من الله والزهد في الدنيا والخوف والخشية والعبادة والطاعة والاستقامة وغير ذلك. وما أتي أحد من طلبة العلم إلا بالخلل في أحد هذين الجانبين، ومنهما افترق المغضوب عليهم والضالون. فالمغضوب عليهم تخلوا عن العلم، تخلوا عن العلم والعياذ بالله، عن عمد وعن معرفة. والضالون ها ماذا فيه؟ لاحظوا معي، اعكسوا المسألة. أهل الكتاب تخلوا عن إيش؟ عن العبادة، فما اتقوا الله عز وجل في عبادتهم مع معرفتهم بالحق، فتخلوا عنها عن علم. وأهل الزهادة والعبادة والتصوف ومثلهم النصارى الضالون، هؤلاء عبدوا الله لكن بغير علم. أولئك بغير تقوى من الله واتباع لحدوده وخشية، وهؤلاء بغير علم شرعي. والأصل في المؤمن أنه يجمع بين هذين الأصلين العظيمين في قضية العبادة. طيب، في صفحة 18 و19 تكلم الشيخ رحمه الله تعالى عن حديث في السنن صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، رواه أكثر من صحابي. قال فيه صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. وهو معنى حديث أبي هريرة: إن الله يرضى لكم ثلاثة. وهو معنى حديث تميم الداري: الدين النصيحة، قل لا لمن. لاحظوا معي هنا، شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقسم لك في هذه القاعدة أو المسألة الحقوق، فيقول: الحقوق تنقسم إلى قسمين. الأول حق الله عز وجل بأن تعبده وحده لا شريك له، وأن تخلص العمل لله سبحانه وتعالى. الثاني حق العباد، وهؤلاء قسمان: حق خاص مثل حق الوالدين، حق الأولاد، حق الزوجة، حق الجار إلى آخره. الثاني حق عام، وهو نوعان: رعاة ورعية. رعاة وهم الولاة والحكام، فما حقهم؟ المناصحة. شيخ الإسلام هنا لم يذكر طاعة أولي الأمر في طاعة الله عز وجل، لأنه إنما يتكلم هنا عن الاجتماع وعدم الفرقة، ويشرح حديث: ثلاث لا يغل عليهن قلبه مسلم. وإلا ففي كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم جاءت الأدلة في حق ولاة الأمر بالطاعة، وهذا متقرر متيقن. لكن هنا يشير إلى شيء يخدم الاجتماع وعدم الفرقة، فيقول: حق الراحة، حق الرعية الرعاة وهم الحكام، مناصحته. فصارت النصيحة من أسباب ائتلاف القلوب واجتماع الكلمة، وحق الرعية وهو لزوم جماعتهم، وهو لزوم جماعتهم. فتبين بهذا أن هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفيه أنه لا يغل عليه قلب مؤمن مسلم، لا يجتمع عليه، لا تجتمع هذه الأمور. ليه؟ لأنها من علامات صفاء القلب والإيمان: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين. فتبين بهذا هذا الحق العظيم والأمر الكبير الذي تجتمع به الكلمة. انتقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك من صفحة 20 إلى 32 إلى قاعدة في توحيد الألوهية، هكذا سماها ابن قاسم رحمة الله عليه في حاشية الكتاب: قاعدة في توحيد الألوهية. هذه القاعدة أقول إنها من أهم الرسائل وأنفعها علما وعملا، وأدعو إلى دراستها بعمق بينك وبين زملائك ومع أهل بيتك. أخي في الله، اقرأ هذه الرسالة بعمق. هذه الرسالة رسالة عظيمة جدا، أساسها كما في صفحة 21 أن كل حي محتاج إلى أربعة أمور: جلب ما ينفعه، دفع ما يضر، الوسيلة إلى جنب ما ينفع، إلى جلب ما ينفعه، الوسيلة إلى دفع ما يضره. هذا كل إنسان يحتاج إليه. طيب، إذا كان الإنسان المخلوق الموجود محتاج إلى هذه الأربعة، يعني كل مخلوق محتاج إلى جلب المنفعة ودفع المضرة، ومحتاج إلى الوسيلة التي تدفعه أو تعينه على جلب المنفعة، والوسيلة التي تعينه على دفع المضرة، كل مخلوق. طيب، ما الذي يميز الأمة التي تتبع الرسل؟ لاحظوا معي، هناك أمتان: أمة وثنية جاهلية مادية لها أسسها ولها قواعدها، هذه لا يريدون إلا الحياة الدنيا. ما الذي يميز الأمة التي تتبع الرسل ومنها أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل؟ هنا شيخ الإسلام تيمية يذكر في هذه الرسالة جملة من القواعد لابد أن نشير إليها باختصار. القاعدة الأولى صفحة 22، قاعدة أن الله عز وجل هو المقصود المدعو، وهو أيضا هو المعين المطلوب، وأن ما سواه تعالى هو المكروه، وأن الله هو المعين على دفع المكروه، فالأربعة إليه وحده لا شريك له، لأنه واحد في ألوهيته وفي ربوبيته. واحد في ألوهيته لأنه هو المحبوب هو المطلوب، وفي ربوبيته لأنه هو المالك. انتبهوا معي، نحن عندنا كما تعلمون جلب منفعة ودفع مضرة، وعندنا الوسيلة، الوسيلة إلى دفع المضرة أو جلب المنفعة هي معنى الربوبية، وطلب المنفعة وما ينفع الإنسان وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له هو مقتضى الألوهية. انتبهوا معي، إذن عندنا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية أن الله هو المطلوب هو المدعو هو المقصود هو المحبوب، وما سواه هو المكروه هو المبغض، ما سوى الله هو المبغض. وسيأتي تفصيل هل كل ما سواه مبغض بإطلاق أم لا، لكن هنا هذا هو الأساس. ما الذي يعين على دفع المكروه وجلب المنفعة؟ قال لك الذي يعين على ذلك هو الله عز وجل. إذن الأمور الأربعة إلى من تعود؟ إلى الله وحده لا شريك له، بناء على توحيد الألوهية والربوبية. انتبهوا لهذه القاعدة. القاعدة الثانية صفحة 23، أن الله خلق الخلق لعبادته، هذه العبادة الجامعة لمعرفته والإنابة إليه ومحبته والإخلاص له، فبذكره تطمئن القلوب، وبرؤيته في الآخرة تقر عيونهم، والسرور بغير الله عز وجل لا يدوم. انتبهوا معي، انتبهوا معي إلى هذه القضية العظيمة جدا. ما هي؟ قال لك الله خلق الخلق للعبادة، ثم رتب على ذلك إنه لا سعادة ولا اطمئنان في هذه الحياة الدنيا إلا بعبادته، وأن الشقاء كل الشقاء بأي شيء؟ ها؟ بالتعلق بغيره. فالسرور التام والرضا التام الباقي إنما هو بعبادة الله وحده لا شريك له. وشيخ الإسلام هنا يجمع بين قضيتين أساسيتين مهمتين، إحداهما في الدنيا والثانية في الآخرة. فيقول لك في الدنيا لا سرور إلا بالله ولا تعلق. طيب والتعلق بغير الله؟ قال لك التعلق بغير الله لا يدوم بل يتغير. ما في أحد في الدنيا يبقى لك تسر به على مدى الأيام والأزمان. أسألكم في حياتنا هل في أحد بقي معك من منذ عقلت إلى أن يلقى العبد الله عز وجل؟ لا يوجد. الأم التي هي أحن الناس ثم الأب الذي هو أرأف الناس هل يبقيان للإنسان وهل يدومان له في كل ساعة من ليلة ونهار؟ كذلك لا. فكيف بغيره؟ فما من صاحب أو مال أو مدينة تسكن فيها وترتاح فيها أو منصب أو غير ذلك إلا إيش؟ وسرورك به غير دائم بل يتنقل، بل يتنقل. نقل فؤادك، يتنقل هذا الفؤاد. لا يمكن. ليه؟ قال لأنه غير الله عز وجل فهو ناقص قاصر، سروره محدود. لكن السرور التام إنما يكون بمن؟ بالله عز وجل. ولا ينقطع الأمر إلى أن تلقى الله عز وجل. هذا في القسم الأول وهو في الحياة الدنيا. فشيخ الإسلام هنا يكرر قضية مهمة جدا، ليتنا نعيها الوعي التام، ألا ليتنا نعيها الوعي التام، الوعي التام، وهي أن الإنسان إذا أراد السرور الدائم فليعلقه بالحي الدائم الباقي، وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغيره يموتون، يفنون، يرحلون، يمرضون، قد ينقلبون عليك. كم من صاحب لك انقلب عليك، كم من بال صار وبالا عليك، كم من ولد أشقى والديه وأتعبهم في الحياة، في الحياة الدنيا، مع أنهم يعتبرونها قرة أعينهم. وكم وكم. فغير الله عز وجل لا أنس به، لأن الإنسان إنما يتنقل فيه. القسم الثاني قال لك في الآخرة، إذا قال قائل لا الآخرة نعيم الجنة، نعيم الجنة وما فيها مما لا عين رأت ولا أذن سمعت. هنا شيخ الإسلام يقول لا، إنما تقر نفوس المؤمنين بنعيم الجنة برؤية الله عز وجل. لاحظ معي، برؤية الله سبحانه وتعالى. ولهذا هنا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه القاعدة الثانية مبنية على أصلين، أحدهما أن نفس عبادة الله ومحبته غذاء الإنسان، والتكليف ليس مشقة بل عبادة وحياة. ولهذا تلاحظون أن شيخ الإسلام هنا يلفتنا إلى شيء يقول فيه إنه التكليف لم يرد كما يذكر الأصوليون ويكثرون من الكلام، لم يرد إلا منفية. يعني لفظ التكليف جاء منفية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لم يرد منفيا. ليش؟ قال لأن التكليف هنا ليس كما يظهر من لفظته، إنما التكليف عبادة لله سبحانه وتعالى تقر بها عينه فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن النعيم في الآخرة أعظمه تسبيح الله والنظر إليه. ولهذا جاء في الأحاديث أن أهل الجنة يلهمون إيش؟ التسبيح، كما يلهم الإنسان النفس. وأيضا تقر أعينهم برؤية الله سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة صفحة 27، أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان، بل الأمر كله لله، فلا بد من التوكل عليه. العبد لا يملك شيئا، العباد لا يملكون شيئا، ليس عندهم من الأمر شيء، ليس لهم من الأمر شيء. ومن ثم لاحظوا معي، فهؤلاء إن أرادوا أن يصيبوك بشيء كما سيأتي بعد قليل إشارة إليه، فإنما يصيبونك بأمر الله، لا يعطونك شيئا تحبه إلا إذا أراده الله، ولا يصيبونك بشيء تكرهه إلا إذا أراد الله. إذن المخلوق لا يملك من الأمر شيئا. وعلى هذا فيجب أن يعلق القلب بالله ولا يعلق بالمخلوق. أعظم داء يصيب القلب أن يتعلق بالمخلوق، أعظم داء. ولا يعني هذا أن العباد لا يفعلون الأسباب أبدا، الكلام على أساس المسألة وهي أن تعتقد وتوقن بأن العباد لا يملكون من الأمر شيئا، وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وكذا كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى، كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى عاشوا حياة شديدة فيها تقشف، فيها فقر. والله لو قرأتم أشياء من صبر العلماء على الفقر على الجوع لرأيتم عجبا. توكل على الله عز وجل، لا يتعلقون بالمخلوقين، وهذا هو أساس الإيمان والتوحيد. فإذا ما استقام القلب على التعلق بالله عز وجل فإن الله تبارك وتعالى، لاحظوا معي، إذا فإن الله سبحانه وتعالى يرزقك من حيث لا تحتسب. ولهذا يقول بعضهم، يقول رزقك مثل ظلك، رزقك مثل ظلك، إن لحقت به هرب، وإن تركته لحق بك. واضح النقطة؟ الظل العالم يصير ظلك، تلحق به وش يسوي؟ ها؟ كل ما تركض يقف ولا يروح، كل ما تركض يا ربك. جربوا هذا، فإن أعرضت عنه، لاحظ معي، وأقبلت على الله وتركت الخلق ورحت، ماذا يصنع الظل اللي هو الرزق؟ ماذا يسوي؟ يلحق بك. ما ذكر المذهب إلى أي مكان يلحق بك. وهكذا يا عبد الله، أنت تفعل الأسباب لكن تعلق برب العباد مسبب الأسباب. القاعدة الرابعة صفحة 28، أن تعلق العبد بما سوى الله مضرة عليه إذا أخذ منه القدر الزائد على حاجته فيما يعينه على عبادة الله عز وجل. لاحظوا معي، تعلق العبد بما سوى الله كلك من الدنيا. لسنا الآن بصدد، ستأتي قاعدة التوكل على الخلق، هي القاعدة التي تليها. الآن نحن على قاعدة التعلق بغير الله، مثل المال، مثل الأولاد، مثل الطعام، مثل الشراب. قالك شف، هذا التعلق به، انتبهوا معي، ما لم يكن معينا على طاعة الله عز وجل، بما يعين على طاعة الله إذا زدت فيه تحول إلى مضرة. صح ولا لا؟ الآن الطعام، أليس الطعام إذا أخذت منه الكفاية صار إيش؟ عونا لك على الطاعة. فإن زدت فيه ها صار ضررا عليك. وكذا كل شيء في هذه الحياة. والمقصود تعلق القلب، انتبهوا معي لهذه المسألة، المقصود أن القلب إذا تعلق بالشيء فالدنيا كلها، كلما زدت التعلق بغير الله فما زاد عما يعينك على عبادة الله يصير ضررا عليك. ولهذا لاحظوا معي، إذا تعلق الإنسان مثلا بالمال وصار هدفا له في الحياة صار ضررا عليه. وكيف نقول إنه ضرر عليه؟ لأنه أضعف عبادته، أضعف طاعته، أضعفك. لكن لما لا يتعلق بقلبه به وإنما يتعلق بالله يصبح المال مثلا عونا له على طاعة الله. ولهذا انظر إلى بعض الناس يركض وراء الأموال ركضا ليلا ونهارا، وماله وبال عليه، يأكل من وقته ومن صحته ومن أحيانا من عبادته وطاعته، ثم في النهاية يخلفه لورثته. أليس هذا ضررا؟ إذن كل ما زدت فيما تتعلق به من غير الله، إذا زدت فيه عن الأمر المحتاج إليه يكون ضررا عليك. القاعدة التي تليها وهي عظيمة جدا، الخامسة، أن تعلق القلب بالمخلوق يوجب الضرر من جهته ويؤدي إلى الخذلان من تلك الجهة، وما استنصر أحد بغير الله إلا خذل. هذه مسألة أخرى تختلف عن المسائل المسألة السابقة. إذا تعلق العبد بغير الله خذل من هذه الجهة، إذا استنصر من بغير الله، إذا طلب الغنى بغير الله، إذا خذل من هذه الجهة، وهذه عقوبة معجلة لصاحبها. فيجب على العباد أن يتوكلوا على الله سبحانه وتعالى. القاعدة السادسة صفحة 29، طبعا الخامسة والسادسة كلاهما في صفحة 29، أن الله غني كريم يحسن إلى عباده مع غناه، وأن الله عز وجل لأنه غني فهو يريدك لك، بخلاف الخلق فإنهم إنما يريدونك لحضورهم. هذه قاعدة سهلة الفهم لكنها تحتاج إلى عمق في مدارستها في سويداء القلب. أن الله غني عنك والله يريد الخير لك، فهو يحسن إليك مع غناه عنك، أما المخلوق فعلى العكس، لا يقصد إلا منفعتك، منفعته هو بك. حتى لو فرض، انتبهوا معي، لو فرض أنه أحسن إليك يريد وجه الله، فالأصل في عمله له هو ولا لك؟ الأصل في عمله له. هذا فين؟ هذا في الأمر الذي جاءت به الشريعة ودعت إليه. فكيف إذا كان من حظوظ النفوس الدنيوية؟ لا والله، لا يريد إلا مصلحته، ومصلحته هي الأولى عنده. فانتبه لذلك، وإياك أن تخلط الأوراق بينك وبين الآخرين. ثم أكمل بعض القواعد المهمة في هذه المسألة. طيب، الشيخ رحمه الله تعالى في صفحة 34 إلى 36 24 وسبعة وثلاثين وثمان وثلاثين، يعني 34 وستة وثلاثين وسبعة وثلاثين وثمان وثلاثين، هذه مسائل سبق أن تكلم عنها شيخ الإسلام في الرسالة السابقة، يعني الرسالة السابقة مضمنة لهاتين المسألتين، فليس فيها سوى التغيير في العبارات والمعاني، فيكتفى بقراءتها. ثم ننتقل إلى صفحة 39 إلى 42. ما هذه القاعدة؟ هذه القاعدة تقول: كلما كان الإنسان أذل لله وأعظم افتقارا إليه وخضوعا له، كان أقرب إليه وأعز له وأكرم عنده تعالى، بخلاف المخلوقين. انتبهوا معي لهذه القاعدة. العباد والناس كلهم يحتاج بعضهم إلى بعض، لكن انظر إلى التعامل بين الخلق، ماذا قيل؟ احتج إلى من شئت تكن أسيره، صحيح ولا لا؟ واستغن عن من شئت تكن نظيره، وأحسن إلى من شئت تكن أميره. والخلق كلهم يحتاج بعضهم إلى بعض، ما من أحد إلا ويحتاج إلى الآخر. حتى ضرب شيخ الإسلام مثال بالملوك، قال الملوك يحتاجون إلى الجن والجن يحتاجون إلى الملوك. هل فيه ملوك يستغنون عن الجن؟ لا، يحتاجون إليهم حاجة ماسة، والجن يحتاجون إلى الملوك في أرزاقهم وشرفهم ونحو ذلك. إذن ما من مخلوق إلا وهو محتاج إلى الآخر. أما الله عز وجل فهو الواحد لا شريك له، وجميع المخلوقات محتاجة إليه، وهو الغني عنهم جميعا. وعليه فأنت فقير إلى الله من جهة الألوهية ومن جهة الربوبية. فقير إلى الله من جهة الألوهية بأي شيء؟ بالعبادة، بالمغفرة، بالتوبة، أنت فقير إلى الله. وفقير إليه من جهة إيش؟ الربوبية بأي شيء؟ بالرزق ودفع الضر ونحو ذلك. فأنت محتاج إلى الله عز وجل الحاجة الماسة. طيب، ومن ثم في شيخ الإسلام تيمية يورد فائدة قرآنية، فائدة في التعبير القرآني، أن الإضافة إضافة العبودية لم تأتي في كتاب الله عز وجل إلا في موطن التشريف، أما إذا أطلقت فإنها تكون عامة. في موطن التشريف قام عبد الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. عينا يشرب بها عباد الله، إذا أضيفت إلى الله عز وجل يكون مكانها التشريف، لكن إذا أطلقت تكون العموم. ها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. إن كل، إذن هناك عبودية عامة، لكن إذا أضيفت إلى الله عز وجل فإنها تكون للتشريف والتكريم. ومعنى هذا أن العباد جميعا فقراء إلى الله، فإذا افتقر العبد إلى الله في العبادة والطاعة وجميع الحاجات صارت له منزلة. انظر إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وإلى الأنبياء، كرمهم الله عز وجل بالعبودية، عباد الله. وعلى هذا فالمخلوقات كلها كما في صفحة 47 إلى 45 إلى 49 إلى 47 كلها افتقارها عام شامل ذاتي إلى الله، فهي فقيرة في حال العدم تحتاج إلى وجودها، وهي فقيرة في وجودها، وهي فقيرة في صفاتها، وهي فقيرة في أفعالها، فهي مفتقرة إلى من يحدثها ويوجدها، وهي مفتقرة بعد وجودها إلى من يقيمها. إذن فقر المخلوقات كلها إلى الله سبحانه وتعالى. بقيت مسألة وهي تتعلق بما ذكره الله عز وجل من افتقار المخلوقات إليه. ما معنى افتقار السماوات إلى آخره؟ هذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة نشير إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، لأن الوقت قد ضاق بنا ونحن بحاجة إلى أن نستمع إلى الأذان، ثم أيضا نستمع إلى الأسئلة. فهذه المسألة نشير إليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يأذن جاء الأذان ها باقي خمس دقائق. طيب ممكن نجلسنا أو نأخذ الجاجو. طيب الأسئلة تفضل تفضل، لأن قبل أن نأخذ الأسئلة حقيقة أحب أن أذكركم بالدرس القادم، يعني على أساس أنه سيكون إن شاء الله تعالى درسنا إلى 96، درسنا القادم إلى صفحة 96، فشدوا حيلكم معنا وفقكم الله وسددكم. نعم تفضل يا شيخ. لا حاجة إلى كتب علم الكلام، وإنما بقراءتك لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية ستتعلم مسائل مما هو في علم الكلام والمنطق وغيره. لا حاجة، علم الكلام لا حاجة إليه، إنما يحتاج إلى علم الكلام الباحث أحيانا إذا أراد أن يرد على المعتزلة أو على المتفلسفة أو على الأشاعرة أو على غيرهم، فقد يحتاج إلى الرجوع إلى بعض كتبهم لنقضها، أما لبناء العلم فلا حاجة. إن كان التأصيل فالكتاب والسنة وأصول العلم كافية، وإن كان ما نحن بصدده من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية فدوام القراءة، أنا أوصي بدوام القراءة لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ستتعلم منها إن شاء الله تعالى مسائل كثيرة مما سأل عنه السائل. نعم. لا أعلم أنه الآن مطبوع، وهو مخطوط إلا إذا طبع أخيرا، وهو من كتب الرازي الكلامية الفلسفية، من كتب الرازي الكلامية الفلسفية، والفخر الرازي هو إمام في الأصول وهو صاحب المحصول في أصول الفقه، ولكنه هو إمام من أئمة الأشعرية المتفلسفة، فيعتبر من الذين جمعوا بين الفلسفة والمذهب الأشعري، وله كتب فلسفية وله كتب أشعرية بحتة، وكتابه أساس التقديس في مذهب الأشاعرة هو الذي رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الشهير نقض أساس التقديس أو بيان تلبيس الجهمية الذي طبع في المدينة النبوية، طبعه مجمع الملك فهد بعشرة مجلدات، وإن كان الكتاب لا يزال ناقصا، لكنه من عيون كتب ابن تيمية رد فيه على الرازي. نعم. المقصود بإخلاص الوجه الوجهة، المقصود بإخلاص العمل الوجه الوجهة، أن يكون وجهك إلى الله، والعمل أن تقصد بنفس العمل لله عز وجل. هل لدى الحاضرين الذين قرأوا سؤالا؟ نعم تفضل. كم صفحة؟ ها؟ 18. نعم صفحة 18. نعم. نعم. هل يفهم من هذا ان ضابط في التفريق بين الاصول والفروع مع اني اعمال لا لا لا، شيخ الاسلام شيخ الاسلام تيمية رحمه الله تعالى يعبر بمصطلح فروع الدين في كل مساله بحسبه، يعني هنا سماها من فروع الدين لانها ليست واجبه على الجميع، يعني قد يولد الانسان يتيم فليس لأبويه أو لأحدهم عليه حق، يعني فليست واجبة على كل أحد. لكن مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع له رأي فيها، وعنده هو أن الدين عقيدة وشريعة فيها أصول وفيها فروع، ليس كما يقول المتكلمون العقيدة أصول والشريعة فروع. نضرب أمثلة. عند شيخ الإسلام أركان الإيمان الستة أصول، أركان الإسلام الخمسة أصول، ماشي هذا؟ أركان الإسلام خمسة أصول، أركان الإسلام أصول، كلها أصول. لكن مسائل في باب الإيمان أو في باب اليوم الآخر يعتبرها فروع، ومسائل في باب الصلاة أو الحج أو في يعني المعاملات أو غيره يعتبرها فروع. وهذا منهج صحيح وقوي جدا، وقد نقض مذهب المتكلمين في هذا الباب. نعم، أحد عنده سؤال؟ نعم، ارفع صوتك. هل باطل يرفض؟ لا لا يبغض، لا، هنا فيه سيأتينا إن شاء الله تعالى إشارة إلى قاعدة المحبة. المحبة اللي أصلها هي محبة الله، ثم هناك محبة وأنواع من المحبة هي تابعة لهذه المحبة، وعلى رأسها محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما في حديث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ففي هذا الحديث إشارة عظيمة جدا إلى محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها تابعة لمحبة الله. كذلك أيضا الحب في الله والبغض في الله، من أحب في الله وأبغض في الله. نعم يا شيخ، في سؤال؟ معك سؤال؟ تفضل يا شيخ. لا، احنا قلنا عن الصفحات لان الطبعات ما تختلف. عندنا قلنا لكم الطبعة 37 مجلد وفي طبعة 20 مجلد، لكنهم اشاروا في الهامش الى صفحات 37. انتبهوا، اشار في الهامش الى صفحات 37، فلذلك نحن سنسير على هذه الطريقة لانها ايسر بالنسبة لنا عند الحديث. الذي يظهر لي والله أعلم أن الشيخ الإسلام ذكر أنه فيها قولين عبادا لنا، عبادا لنا، فيحتمل عبادا لنا أنهم موحدون يجاهدون هؤلاء في سبيل الله، ويحتمل عبادا لنا العبودية العامة، العبودية العامة. ولهذا جاء السياق هنا في قوله ما قال عبادنا وإنما قال عباد لنا، عبادا لنا. ففي هذا أن هؤلاء سلطهم الله التسليط العام، فقد يكونون مؤمنين وقد يكونون كفارا. هذا قول آخر في تفسير الآية ولا ينقض القاعدة. دائما شيخ الإسلام يذكر ما عند بعض العباد والزهاد ممن قد ينتسب إلى التصوف، لكن شيخ الإسلام هناك أحد مجلدات مجموع الفتاوى اسمه التصوف، ذكر فيه قواعدهم ونقضها، وله كتاب الاستقامة ليس في مجموع الفتاوى، طبع في مجلدين، رد فيه على الرسالة القشيرية في باب التصوف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يرى تقسيم الصوفية إلى أقسام، فقسم ينسب إلى التصوف اسما لكنهم الزهاد العباد وغيرهم، فهؤلاء هم الذين قصدهم شيخ الإسلام في هذا، وهو ما هو الذي سماهم المتعبدة، يعني المتفرغين للعبادة، المتفرغين للعبادة. أما أن الصوفية الذي يعتقد بالولاية والكشوفات وغير ذلك فشيخ الإسلام الجميع له ردود عليهم وفضح لهم. نعم. الذي يظهر العموم أنه يقصد بالأثر العام، هذا هو يعني من شيخ الإسلام تيمية بحسب السياق، فقد يكون حديثا وقد يكون أثرا صحابيا أو قد يكون أثرا لم يثبت، وهذا كثير. يعني جاء في رواية أو في بعض كتب الغرائب أو غيرها فيقول عنه الأثر، فابتعادا عن نسبة الحديث صراحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم حبب إليه البياض، لكن أيضا لبس النبي صلى الله عليه وسلم الأحمر، لبس الثياب الملونة، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يعجبه البياض، كان يعجبه البياض. ولهذا لو قال واحد يعني مع أن الألبسة الأصل فيها العادة، يعني أيهما أقرب الشماغ ولا، لقلنا الأقرب هو تقوى الله عز وجل، لكن نقول أيضا حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم البياض، حبب إليه البياض. نعم. الوسائل أن تستحضر قبل أن تحضر، قبل أن تجلس تهيئ قلبك. ما أردت بمشيتي، ما أردت بركوب السيارة، ما أردت بخطواتي، سائل نفسك، وإذا خرجت من بيتك ادعو بدعاء: آمنت بالله، توكلت على الله، اعتصمت بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. ثم استحضر: اللهم اجعل خطواتي في سبيلك فيما بينك وبين نفسك، يعني هيئ نفسك لهذا واستعن بالله والله يعينك. تفضل. إيش الثانية؟ نعم نعم. نعم. هل يؤخذ من هذا احد الحجج الاجماع انه لم يبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم انبياء كما كانوا سابقا، وصار على احد شكل ام دليل على ادله كثيره؟ إيه، هذا لا شك انه قاطع، لانه يعني كما اشار هنا يعني اجماعهم هو العصمه، والسبب هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو اخر الرسل، فلا ينتظر نبي يأتي بشيء، حتى عيسى إذا نزل آخر الزمان يحكم بالإسلام والقرآن والسنة النبوية، فما بقي بعده، فهذا دليل على ما ذكر. نعم. نقرأ قليلا الشيخ يأتي. شيخ ها؟ طيب. نحن سنقرأ كما اختار بعض الإخوة من كتاب الداء والدواء لشمس الدين بن القيم رحمه الله تعالى، وهو كتاب فريد في نوعه. نعم يا شيخ. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة بن أسامة بن شريك أسامة بن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. قالوا يا رسول الله ما هو؟ قال الحرم. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر بن عبد الله قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة من تيمم؟ قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي أو العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب أو يعصب على جرحه غرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر أنه أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. كتاب ابن القيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي هو سؤال لرجل ابتلي ببلية، ويظهر من سياق الكلام أنها بلية العشق. والعشق أيها الإخوة في الله عشق الصور داء خطير جدا إذا مر على القلب، فقد يبتلى به العبد. ولكن إذا كان هذا في زمن ابن القيم رحمه الله تعالى فخطره في أزمنة الصور والفضائيات وغيرها أخطر وأخطر، فعلى العبد أن يجنب نفسه ما يؤدي به إلى شيء من هذا المرض العضال، وهو التعلق بغير الله عز وجل، تعلق بالصور. فهذا السائل سأل ابن القيم فأجاب بهذا الكتاب الكبير، حيث ذكر فيه مسائل كثيرة وكبيرة، وركز فيه رحمه الله تعالى على عقوبات الذنوب والمعاصي، وافتتح هذا الكتاب ابن القيم رحمه الله تعالى بحديث ما أنزل الله داء إلا وجعل له شفاء. وهذا الحديث فيه مسألة مهمة جدا، ألا وهي أنه قد تقرر لدينا أنه ما من مرض من الأمراض إلا والله عز وجل جعل له ما يكون سببا في الشفاء منه، علمه من علم وجهله من جهل. فلا يأس ولا يوجد مرض من الأمراض يقول فيه القائل هذا ليس له علاج. هذا مصطلح طبي يوجد عند بعض الناس لكنه غير صحيح شرعا، ما من داء إلا وله دواء، لكن علمه من علمه وجهله من جهله. ومن ثم فإن العلاج للأدواء البدنية والقلبية هي كثيرة جدا ومختلفة، وسيتكلم عنها ابن القيم رحمه الله تعالى في الدروس القادمة حينما نقرأ ما يذكره في هذا الباب. فالأبدان لها دواء والقلوب لها دواء، ولكل منهما عي ومرض. فالجهل مرض، وكذلك أيضا عدم معرفة علاج بعض الأمراض أيضا قد يسبب مرض الأبدان. ومن ثم تعارف الناس على سؤال الأطباء المختصين، كما أن داء القلب والروح يحتاج إلى من يعالجه بالعلاجات العظيمة، وأعظمها كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى فيما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالله عز وجل جعل في هذا القرآن شفاء، والمسألة التي ورد السؤال عنها إنما يكون الوقاية منها والشفاء منها بالقرآن الكريم، فمن عافاه الله فليستمر على الوقاية. تعلق القلب بغير الله، عشق الصور مرض، فعلى الإنسان أن يفعل أولا الأسباب فلا يطلق النظر، وعليه ثانيا أن يكثر من الوقاية فيجعل لنفسه حصنا من ذكره تعالى ومن كلامه سبحانه وتعالى ليقيه شر هذا البلاء. وربكم كما تعلمون ربكم تبارك وتعالى قريب مجيب كريم، فإذا تعلق القلب به كفاه، فعلى العبد أن يعرف هذا الأمر. ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته، وأن يقي قلوبنا أن تصرف في غير محبته، وأن يعافينا وأن يعافي أولادنا وأولاد المسلمين، أولادنا ذكورا وإناثا، أن يعافيهم من هذا الداء المعاصر، داء التعلق بغير الله، وخاصة إذا كانت العملية الإعلامية الخادعة تخدع القلوب. الممثل واللاعب والممثلة وغيرهم تأتي بالصورة الإعلامية خادعة، لكن لو فتشت عن الحقيقة لوجدتها غير ذلك، فلذلك صار الابتلاء بها شديدا. فنسألك اللهم أن تحمي قلوبنا وبيوتنا من هذا الدعاء. ونرحب بشيخنا الفاضل الشيخ عبد الله، ونسأل الله أن يكتب له المثوبة والأجر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.